حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلها بركة. أعطِ الصلاة وقتها ولا تستعجل في أدائها ولا تسرق منها شيئا، فالصلاة بركة في كل وقتها. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي أثناء صلاته ولم تكن تخطر بباله، كل هذا يدعوك إلى التمهل. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. تمهل يا حبيب في صلاتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.